مع نقص الدعم المادي والمعنوي كذلك. الحمد لله. هذا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحصة الفارقة تعرضنا إلى تعريف العلة وأهمية علم العلل وأثره، أثر هذا العلم في فن الحديث بصفة عامة وفي النقد بصفة خاصة، وبينا كذلك نماذج أو أصناف العلل التي يمكن أن تقع في الإسناد كما يمكن أن تقع في المتن على حد سواء. بمعنى آخر، أن العلة وهي المرض الذي يلحق الحديث فيؤثر في صحته، وقلنا أن العلة لا تسمى كذلك إلا إذا كانت مؤثرة في الحديث من جهة المتن أو الإسناد. لذلك قالوا وعلة قادحة، بمعنى علة تؤثر في الحديث. وكما سنرى إن شاء الله تعالى أن بعض المحدثين يستعملون العلة غير القادحة ويطلقون عليها تلك التسمية، لكن لا يريدون بها المعنى الذي يجري على ألسنة المحدثين أو على ما اصطلح عليه أهل هذه الصناعة. فرأينا فيما أذكر علة في الإسناد ولا تقدح مطلقا، ورأينا الموجب الثاني هو علة في الإسناد تقدح في الإسناد دون أن تقدح في المتن. بمعنى آخر، أن يكون المتن أي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا، لكن الخلل يتطرق إلى السند، بمعنى يلحق السند يؤثر فيه ولكنه لا يؤثر في المتن في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن في ذلك بمثل عن تبديل بعض الرواة، وهو يعلى ابن عبيد الطنافسي كيف أنه أخطأ عن الثوري وبدل عبد الله بن دينار بعمر بن دينار، مع أن كلاهما قلنا صحيح ثقة. هذا الموجز الثاني من العلل، ولعلنا نتعرض إلى بقية النماذج في هذه الحصة، ثم نعرج على بعض المباحث الأخرى المتعلقة بهذا النوع من فنون الحديث بشيء من بمعنى آخر دون الغوص بكثرة الأمثلة، لأني نويت إن شاء الله وأرغب أني أن أطول بعض الشيء في اختيار بعض المباحث المتعلقة بفن العلل كالمضطرب مثلا، ونأتي فيه بالطرق ونحاول أن نفجر تلك الطرق حتى تستوعبوها، ثم نأتي كذلك بآراء العلماء في ذلك والمحدثين مع التخريج وما إلى ذلك. وإن تيسر الأمر سنحاول بإذن الله تعالى أن نتناول موضوع التخريج وكيفية البحث في المصادر والوقوف على الطرق وما إلى ذلك مما يحتاجه طالب العلم، لأن هذا العلم لا ينفع أو لا يستطيع طالب العلم أن يستوعبه جيدا إلا إذا مارسه بصفة عملية، أي أن يطبق تلك القواعد النظرية التي تحصل عليها ويحاول بامتلاك تلك النظريات والقواعد أن يمارسها ولو جزئيا في بعض البحوث. أما بصفة جماعية نحن نلتقي أمام المصادر والكتب التي تعنى بذلك، وأشرككم شيئا فشيئا في ذلك، أو نحاول أن نجد طريقة في تشريككم أو جعلكم تبحثون في بعض ما يتعلق بهذا الفن، أعني التخريج والحكم على الأسانيد والنظر في الطرق، ثم بعد ذلك أراجعها ونناقشها وأبدي فيها بعض الملاحظات إن تيسر ذلك بإذن الله تعالى ومنه. قلنا رقم 2 أليس كذلك؟ أو رقم 3؟ 3؟ أنهينا حديث ابن عمر أليس كذلك؟ إذن رقم 3 ما يتعلق أو علة في المتن والإسناد، وتقدح في الإسناد والمتن. إذن علة في المتن والإسناد، وتقدح في الإسناد والمتن. في الإسناد والمتن كان بإمكان أن نعيد أن نقول تقدح فيهما معا، أليس كذلك؟ مثاله ما رواه بقية عن يونس، عن الزهري عمرو بن شهاب الزهري، عن سالم عن ابن عمر، ممكن يخدم يا جماعة نسكروا تحلوا صمت. عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك، وغيرها عفوا قال أبو حاتم، أبو حاتم الرازي هذا، هذا خطأ، خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة كم هذا ولا؟ ها؟ سويد، عفوا، سويد. مثاله ما رواه بقية عن يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك. قال أبو حاتم الرازي أحد القاد كبار هذا نقطتان: هذا خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن طبعا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذكرين: من أدرك من الصلاة ركعة أو من صلاة الجمعة ركعة، من حديث جزء واحد صفحة 437 438 رقم 491 ما هو لا ينظرون في الوفاة يسمع فقط لو تأملنا في الإسناد هنا نعود إلى هذا. قلنا وقال أصل الحديث هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، الزهري عن أبي سلمة، إذن هنا عندنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك. إذن هنا المخالف في ماذا؟ تلاحظون في متن الحديث، بمعنى في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن بقية خالف في لفظه، أضاف من الجمعة. وأنتم تعلمون إذا قوله في هذا الحديث من الجمعة لا شك أنه سيخالف في الحكم، من الجمعة يصبح الإدراك هنا خاص بصلاة الجمعة، بينما إذا قلنا من أدرك ركعة من الصلاة فمطلق الصلاة سواء كانت جمعة أو غير الجمعة. وغيرها كذلك. يعني هي نفس مثل قوله بنفس ولا صح؟ صحيح هذا قلت، لكن العلة في زيادة هذه الجملة صح؟ لا لا، مخالفة أكثر وأقل، لأنه خطأ من بقية. وهذا قلت بقية معروف بتدريس التسوية، هذه مسألة أخرى، خلينا في هذه العلة فقط. أما تدريس التسوية فهو يحتاج إلى شيء من التفصيل إلى آخره. به ثم كذلك في جعل الصحابي، الصحابي هو من في الـ في الـ في الرواية الأولى عن ابن عمر، أليس كذلك؟ إذا ابن عمر رضي الله عنهما، بينما في الرواية الثانية عن أبي هريرة، هذه مخالفة كذلك في السند. إذن علة هنا مؤثرة في سند الحديث ومؤثرة كذلك في متنه. حتى غير هذا لو قلت يمكن أن تحمل على الفروض، لا تشمل السنن والرواتب، لو أردنا أن نتنزل معك شيئا فشيئا في النقاش. واضح؟ لكن هذه أكثر عموما، من أدرك ركعة من الصلاة سواء كان هذه الصلاة فرض أو سنة أو مستحب أقل من هذا. على كل هذه ببساطة العلة أشار إليها أبو حاتم الرازي في كتابه علل الحديث. لماذا عدل هذا العلة؟ لأن المحفوظ المعروف الحديث هو عن أبي الزهري عن أبي سلمة، هذه الطريقة المعروفة عند الحفاظ، وهذا ببساطة. لكن لا شك أن لهذا الأمر له متابعات وألفاظ أخرى. قلت أنا أتيت بنموذج هنا تقريبا لأكثر أقل، ما زلنا لم نغص بعض في الطرق والمتابعات. وحتى أبو حاتم من تبعه في هذا الحكم ومن نص على ذلك من الحفاظ، فنحن قلت نبدأ في هذا الفن شيئا فشيئا بإذن الله، فلا تتسرعوا أرجوك. بس نمر إلى مثال آخر لو أردتم. واضح أنا مش واضح، لأنه أحيانا بعض الحفاظ انتبهوا شيء، أنت تظن أن أبو حاتم لا يعرف أن هذا بقية. لا لا، يعرف أن هذا أحيانا الحافظ أو المحدث يعنيه إلا فقط، وينص على ما يعنيه في ذلك السند من العلل بقطع النظر عن العلل الأخرى، هو يعرفها ولكن لا يحتاجها في ذلك الموضع. فهمت كيف؟ فقلت لذلك نحن نبدأ شيء فشيء، لكن في علل ممكن أن نقف على العلل الأخرى، خاصة تدريس التسوية عند بقية لابد فيه من النظر في العنعنة التي تليه وعن شيخي كذلك، هذا أخطر ما يقع فيه المدلس. فحبة حبة كما يقول. ما رأيكم هذا؟ ألا تقدح في السند المتمن؟ لم نأتي بعد بالأصناف، لأنه التسمية كذلك فيها نظر. أنا بدأت بتقريب المفاهيم شيئا فشيئا بالأمثلة التي هي واضحة. أحيانا أنا وجدت الدارقطني وابن عبد البر كلاهما يتكلم أحيانا في نفس الحديث، ولكن بعضهم يتكلم عن علة والبعض الآخر يتكلم عن علة أخرى، ولا أظن أن كليهما لا يعرف العلة الآخر، لا، لكن هو يحتاج إلى بيان تلك العلة في هذا السند أو في هذا المتن، لأنه يريد أن يبين مثلا ضعف الحكم الفقهي فيبين ما يتعلق بذلك في الحديث، بينما الآخر يعنيه الشذوذ أو الوهم أو الخطأ. وما إلى ذلك، ولعلنا نأتي بأمثلة لذلك. رابعا علة تقدح في المتن، علة في المتن تقدح في المتن دون السند. علة تقدح في المتن دون السند، روى نافع وعبيد الله وعبيد الله بن عمر وعبد الله بن دينار وسالم وطاووس وغيرهم، سويد روى نافع وعبيد الله بن عمر ابن عمر وعبد الله بن دينار وسالم وطاووس وغيرهم. طاووس بن كيسان تسمعون به اليماني، هذا ثقة كذلك. وسالم إذا أطلق سالم فهو ابن عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ وكان عبد الله يحبه كثيرا. عن ابن عمر مرفوعا، بين جفرين، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، نقطتان متتاليتان. ما معنى هذا القول؟ أي صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، أليس كذلك؟ وهذا ما ورد في الصحيحين كذلك، لفظ الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم من الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، بمعنى ينهي تلك الصلاة بركعة واحدة تعتبر وترا. نعود إلى الصدق، ورواه علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا، عن ابن عمر مرفوعا، بين قوسين صلاة الليل، صلاة الليل والنهار مثنى، وقل نهاري حتى يحتاج علينا جماعة اختراعات أكيد بعض منكم. ولا مهمش احنا، لا نقصد النهار يا ترقيق الهاء، صح ولا؟ اذا هنا علي الأزدي هذا الراوي خالف البقية كما تلاحظون، فقال والنهاري اضاف الكلمة، فالظاهر أنها لا تؤثر، لكن في الباطن هي مؤثرة، لأنها ستعطي حكما آخر، يصبح صلاة، تصبح صلاة الليل والنهار النوافل أقصد، يسلم فيها المصلي بين الركعتين، بين كل ركعتين ينهي تلك الصلاة بالسلام، أليس كذلك؟ باين أو للصدر. وأعلى النقاد هذه الزيادة وهي قوله بين الفرين والنهار بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه. وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، يقال النسائي والنسوي أليس كذلك؟ متى توفي النسائي؟ متى توفي النسائي؟ هنشوف الورقة. لم يجب أحد من الورقة؟ يا أصحاب الغرفة، متى توفي النسائي؟ قال فراس النبي 303. أحسنت يا فراس، خلاص يصبح فارسكم فراس. أنا في شارع القرية سبع خير صح؟ أنا قريش لا شيء، بيش ناشط بيش تتقدم على كل مش مشكلة. نشوف إن شاء الله. إذا قلنا النسائي أحد كبار مقال لا شك في ذلك، ونص على هذا وغيره كذلك من الحفظة، بينوا أن هذه الرواية هي شاذة. وقال يحيى بن معين نقطتان: من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ من علي الأزدي حتى أقبل منه؟ نقطة استفهام، بمعنى كأنه يقول هذا لا يرقى إلى مخالفة أولئك الجبال في الحفظ، لأن العادة تقضي أو المنطق العقل يقول أن الخطأ هو جار ووارد على الفرد أكثر من وروده على الجماعة، ليس كذلك؟ لا شك أن المجموعة هي أحفظ للحديث من الفرد، لا سيما إذا كانوا متساوين في الحفظ، فما بالك إذا كانوا ملازمين لذلك الشخص وأعرف الناس به. واضح؟ فسالم وعبد الله بن دينار هؤلاء وعبيد الله بن عمر من أوثق الناس في ابن عمر ومن أعرف الناس به، يعرفون عنه كل كبيرة وصغيرة، وملازمين وكانوا ملازمين له، فيكفي أن يخالفه من حتى لو كان ثقة، يخالف واحد أو فرد من هؤلاء فإن الناقب يتوقف، فكيف إذا خالف المجموعة كلها؟ واضح؟ فالمنهج هنا المنهج العقلي فضلا عن المنهج النقلي، والمنهج الثاني مستمد من الأول، يقتضي أن نأخذ برأي الأغلبية، مش من باب الديمقراطية، لكن من باب أن هؤلاء أحفظ وهم أكثر عددا. لا لا، نصور في هذا الأثر، يقصد في هذا الحديث، لأنه أحيانا ابن معين يتشدد ويطلق هكذا عبارات في وضعية معينة، ولا يعني بذلك أنه يرد حديث الراوي مطلقا. لا، وقعت له بعض الحوادث في هذا، ولا شك أن ابن معين كان معروفا بشدة زرحه وقوته تثبته في هذا الأمر، لذلك كان يخشاه المحدثون، لا سيما من كان منهم وسطا أو يخطئ بعض الشيء، أما الحفظة والنقاد فهم لا يخشون في ذلك ابن معين ولا غيره ما داموا متثبتين، أليس كذلك؟ لأنه مثلا ابن معين سئل عن أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، أحد كبار المحدثين والفقهاء واللغويين، وكان إماما في كل شيء فقال مثلي يسأل عن أبي عبيد، أبو عبيد يسأل عن الناس، أو هو يسأل الناس. فبمعنى آخر أبو عبيد لا يحتاج إلى أن يسأل الناس عن مرتبته في الحديث ما دام علما من فوقه نار، كما تقول الخنساء، بمعنى كان عالما معروفا مشهورا بالتثبت والحفظ والإتقان. واضح هذا الأمر أو غير واضح؟ إذن نمر إلى النوع الخامس. علة في المتن ولا تقدح فيه ولا في الإسناد. وقعنا الإجابة يا ابني لذلك، ولا في الإسناد. مثاله لا شك أن طالب الحديث لابد أن تدرج أن يحفظ تواريخ الرواة على الأقل أصحاب الكتب الستة ومعهم الأئمة الأربعة، ضروري جدا. هذا إذن أنتم إذن مطالبون المرة القادمة بحفظ تواريخ الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة عن ظهر قلب، صح ولا؟ نساء ورجالا. لا، الوفيات احنا اللي يهمنا أكثر شيء، كتب الستة أقل شيء، والأئمة الأربعة متى توفوا. الأئمة الأربعة سهل، لأنه أبو حنيفة 150 وقت هو تولدت، مات الشافعي ولده، مات 204 الشافعي، وعندك مالك 179 وأحمد 241، هذوما الأئمة الأربعة أنا أعطيناها لكم، 150 204 279 241. أصحاب الكتب الستة مرة قادمة عن ظهر قلب، واضح؟ أقل شيء هذا، وأنتم داخلين في السنة الثالثة ما زلنا لا نعرف تواريخ الرواة. ما إيش قلنا توم؟ مثاله كل ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة، كل ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن الجمع، ورد الجميع إلى معنى واحد. في أخ هنا كان معروف عنكم غير ورد الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنهما وعنها جملة حديث. القاعدة هي يمكن القاعدة لا شك أنها تكون أو يمكن أن يستعملها المحدثون كما يستعملها الفقهاء والأصوليون، وهي إذا تعارض حديثان لا شك أن المجتهد يلجأ إلى الجمع بينهما ما أمكن، أليس كذلك؟ حتى لا يضرب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، لا شك أن النصوص هي متآلفة متجانسة ما دامت قد خرجت من مشكاة واحد. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمصدر هو مصدر رباني، والوحي لا يتعارض مع بعضه البعض. فالقاعدة أن نؤلف بين الحديثين المتعارضين وننفي عنهما كل ما هو تعارض، واضح؟ ولو بنوع من التأويل. لا شك، وأحيانا التأويل والجمع يكون أو خاصة عند النقاد الكبار بجمع طرق الحديث. أحيانا بعض الألفاظ لا تبين المعنى المقصود من الواقعة، فلما يجمع الإنسان الحادثة كلها بطرقها وحيثياتها كما يقولون، يستطيع أن يعرف السياق الذي وردت فيه تلك الحادثة فيحكم بحكم منطقي. أما يأخذ جزء من الحديث ثم يحاول أن يعمل به أو أن يفتي على مقتضاه، فقد تزل قدمه ويجانب الصواب. لذلك سيأتينا قولة ستأتينا قولة لعلي المديني يقول فيها: الباب الذي لم تجمع طرقه لم تتبين علته. هذا ينطبق كذلك على الحكم الفقهي، إذا لم تجمع أنت طرق الحديث الواحد فلا تستطيع أحيانا أن تتبين منه الحكم الفقهي. وأحيانا بعض الإخوة من هذا الاتجاه يتسرعون أحيانا في الحكم على النصوص أو العمل لبعض النصوص دون أن يفقهوا ما فيها، أليس كذلك؟ وكلنا وقع في هذا الخطأ، ونستغفر الله ونتوب إليه من ذلك، صح ولا؟ لا شك أن البعض منكم تسرع وأفتى بظهر الحديث أحيانا إن كان مفتيا، فبعد ذلك تبين له أن هذا الأمر غير أو غير صحيح. فقريبا ما بالعهد منها من بعض في بعض الإخوة من طلبة العلم سألته لماذا يرفع يديه قبل القيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الثاني والوقوف إلى الركعة الثالثة، لأن البعض منكم يقوم بذلك. فسألت ما دليله في ذلك الأمر، فقال إن الشيخ ناصر ذكر في سن صلاة النبي هذا الأمر. أنتم ما هو دليلكم في ذلك؟ لكن حديث ابن عمر ليس فيه أنه كبر ثم رفع، أو هو رفع قبل القيام. فبالرجوع إلى البخاري في نفس البخاري في بعض الأبواب تبين أنه أن الأمر على خلاف ذلك، بل حتى عند غير البخاري أنه كان يكبر ثم يرفع أو بعد رفع بعد أن قام. ولا أدري ما هي الرواية التي فيها أنه رفع قبل أن يقوم. طبعا أقصد أنه يرفع البعض منكم وهو جالس، ليس كذلك؟ في من يعمل هكذا؟ لا، أقصد أن الإنسان أحيانا لابد أن يتريث قبل، هذا المقصد. هو المثال لعل المثال لم يكن مناسبا جدا، أما أقصد أن الإنسان لابد أن يتريث أحيانا قبل أن يطلق عنانه في القضايا الفقهية التي ليس هو متمكنا منها كما ينبغي. وهذا لا شك أحيانا الحماس عند الشباب يدفع إلى هذا الأمر، لكن هذا الأمر دين، ليس من السهل الإنسان أن يتكلم في ذلك، وإلا سيدخل في دائرة القول على الله عز وجل بغير علم. قال صحيح أن الشيعة يتعلمون الليل. الشيعة لا يرفعون أصلا، هم يسجدون في الصلاة. ما أدري، لا ليس لي من ذلك. ماذا قلنا احنا؟ نعود إلى السطر. من باب التجاوز، لأن أحيانا كما ذكرت منذ قليل إن بعض المحدثين يطلقون على كل ما هو اختلاف علة ولو كان غير مؤثر، كالخليلي في الإرشاد كما سيأتينا أن فصل فيه أنه مذهب الإمام الخليلي هذا صاحب الإرشاد في معرفة علماء البلاد هكذا أذكر كتابه، وهو كتاب مفيد لكن على الأسف وجد منه إلا المنتخب بانتخاب الحافظ السلفي، مطبوع في 3 مجلدات، كتاب ممتع للغاية وفيه فوائد كثيرة. له مذهب في هذا الأمر في قضية العلل، وكذلك حتى في الشذوذ له رأي خاص. الإمام الخليلي توفي 447، وهو من الحفظة النقاد، وله كذلك دراية بأحاديث الإمام مالك رحمه الله. والله لا شك أن ابن حزم رحمه الله له بعض الخصوصيات في النقد، ولاحظت أنا من خلال تتبعي الشديد لهذا الرجل أنه مثلا لا يطلق كلمة شاذ. مصطلح الشاذ بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين لا يوجد عند الإمام ابن حزم، ولم أره مرة واحدة في كتبه التي اطلعت عليها أنه أطلق كلمة شاذ. ثم لا شك أن القسمة عند الإمام ابن حزم قسمة ثنائية، بمعنى آخر أنه يرى أن الحديث إما صحيح أو ضعيف، والضعيف عنده قسيم للموضوع، بمعنى أن الموضوع يساوي الضعيف، وكل ما هو ضعيف فهو كذب واختلاق، وكل ما هو حسن فهو صحيح يحتج به، لا فرق عنده بين الحسن والصحيح مطلقا. الراوي عنده إما ضعيف كذاب إلى آخره، وإنهال عليه بجميع الشتائم التي يجدها، وإما أن يكون ثقة وثقة عنده لا يكذب بل لا يخالف، لذلك هو يقبل زيادة الثقة مطلقا دون تمييز بين المخالفة أو كثرة العدد. وله آراء أخرى كذلك، مثلا لا يعلل ابن حزم بالاضطراب كما سيأتينا، الحديث المضطرب لا يدخل في دائرة الضعيف عند الإمام ابن حزم، لا سيما إذا كان مداره على ثقة. أنتم دخلتوني في متاهات أخرى، الله يجزيكم خير، وما فيش لا قهوة واحد مش عامل راس ولا كستيك. قال المتنبي بما التعلم لا أهل ولا وطن. خلينا ما نكملوش بقية لأنها لا تدخل في هذا الميدان. أنا كنت ماذا قلت؟ ما جاء في الصحيحين، أعود إلى السطر، من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس ما جاء في الصحيحين من حديث مالك عن ابن شهاب عن أنس أنه قال متنبي هذا أنه قال بني غفرين كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء. هذه قباء يمكن أن تصرف أو لا، يعني يمكن أن تقول قباء مبنية أو قباء إلى قباء أو إلى قباء، يعني بعضهم يصرفها ويجعلها تخضع للأعراب وبعضهم يجعلها مبنية إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة وخالف مالك مالك بن أنس وخالف مالك ابن أنس بعض الرواة عن الزهري أو العكس، خالف مالك بعض الرواة عن الزهري كلاهما صحيح. من تقرأوا أنتم؟ فمن إما نقول خالف مالك بعض الرواة عن الزهري بعض الرواة عن الزهري، أو نقول وخالف مالك بن أنس بعض الرواة عن الزهري، لأن المخالفة تقع بين طرفين، فعل يقع عادة بين طرفين، صح ولا ولا ما فهمتنيش؟ مفهوم ولا مفهوم؟ لا، نقصد هنا أنه إما نقول هكذا ولا هكذا، كلاهما مؤدي المعنى. إذن هؤلاء الرواة، أنا خرجت هذا الحديث في تعليقي على كتاب الجوهري مسند الموطأ منذ ما يقرب من 15 سنة وأكثر، فبينت أن بعض النقاد كالدارقطني والنسائي قالوا أن مالك خالف وأن هذا الأمر هو نوع من الشذوذ، لأن هؤلاء طائفة من أصحاب الزهري قالوا إلى العوالي، بقي أن مالك قال إلى قباء، وأنتم تعلمون لمن منكم ذهب إلى المدينة يسر الله لكم ذلك جميعا نساء ورجالا، قباء هي من العوالي، أنا تبعد هي في منطقة مرتفعة قديمة كانت تسمى العوالي، فبعض الحفاظ قالوا لعل مالك عبر عن العوالي بمعناها، عن قباء بمعنى التي هي من العوالي، صح؟ شو قلنا احنا عن الزهري فقالوا إلى العوالي، ومع ذلك فالجمع ممكن، ومع ذلك فالجمع ممكن والمعنى متقارب، فقباء من العوالي كما قال الحافظ في الفتح جزء 2 صفحة 29. أنا بمعنى آخر يمكن أن يقول عبارة الأصوليين أنه عبر عن أو نص على بعض أفراد العام، أو عبر عن العام ببعض جزئياته ببعض أفراده، واضح؟ أي كل عوالي هي يتم، عوالي هي منطقة فيها كثير من القرى، فمالك عبر عن العوالي بقباء. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء فيصلي فيها كما تعلمون. بعض الحفاظ قالوا لا، الذين يتمسكون بالحروف، وقالوا إن هذا وهم من الإمام مالك رحمه الله، وقد خالف بقية أصحاب الزهري في ذلك. ومما يدل على أن لا، بعض النقاد الفقهاء محدثي الفقهاء قالوا لا، قالوا يمكن الجمع بين هذا وذاك ما دام أن الأمر هين، أن قباء هي نفسها في العوالي، فيمكن أن يكون الإمام مالك عبر عن ذلك بما يراه مناسبا. الشذوذ هنا إذا تعذر الجمع، وهذه كذلك من مسائل الدقيقة في نقد الحديث، أحيانا بعض الناس يحكم الحديث بالشذوذ دون أن ينظر في اللفظ وفي السند كذلك، يعني أحيانا بعض الروايات تخضع إلى التعبير بالمعنى، وهذا وقع فيه الإمام مالك كما سيأتينا لعلي في بعض الأمثلة أخرى، أبين لكم خطأ الراوي إذا عبر عن القضية بما يقتضيه المعنى فيخطأ. لماذا؟ لأنه يفهم من الرواية خلاف ما هو ظاهر منها، وهذا كذلك من دقائق علم الحديث أن يعبر الراوي بمعنى الحديث فيخالف ما مقتضاه. لذلك الجمع بالنسبة لطرق الحديث مهم جدا وألفاظه. أذكر جيدا أن قصة الراوي الذي ورد في الحديث الذي في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين قبل أن يجلس وليتجوز فيهما، وهو في البخاري وفي مسلم. لكن ورد في الجامع من حديث أبي سعيد الخدري كذلك في قصة مطولة، وفيها كذلك هذا اللفظ من مرفوعا، ولكن فيه قصة الراوي هذا الأعرابي الذي دخل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقف فيصلي ركعتين. فبجمع هذه الطرق وألفاظ هذه القصة تبينت بعض، انحلت بعض الإشكالات، وتبينت كذلك بعض ما يحتج به المناصر لهذا الرأي، وهو جواز أن يصلي الإنسان ركعتين يوم الجمعة والإمام يخطب. ووجدنا القصة والله الحمد في مسند الحميدي مطولة بعض الشيء، وفيها كذلك بعض الجزئيات التي لم ترد عند غيره، كذلك عند في مسند الإمام أحمد رحمه الله. الشاهد أن القضية أحيانا أو المسألة الحديثية تخضع إلى عدة ملابسات، وأفضل ما يمكن أن يخدم هذه المسألة التي تبحثها قضية الطرق هذه، والبحث عن جزئيات وحيثيات القضية المدروسة. ولا ما فهمتنيش؟ ستفهمون يوما ما. سأتي بها يوما ما إن شاء الله. ما عليكم؟ سيد يعني ترجح أي قول؟ مش هذه زيادة النسخ قول من يرون هذا؟ طبعا لأنه عام شك في ذلك، وأحيانا من القراءة التي ترجح في القصة وما يفهمه الراوي أو الصحابي، لأن الصحابي هو أدرى بالقصة من غيره. في قصة أبي سعيد الخدري في جامع الإمام الترمذي وغيره، دخل أبو سعيد الخدري فجاءه الشرطي وهذا قديما فحاولوا أن يجلسوه. قال لا، هذا ما أخبرني به حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم خليلي، وساق الحديث وصلى ركعتين وقال لتعلموا أنه سنة. بذلك احتج الإمام ابن المنذر في الأوسط والإمام ابن خزيمة، وقال إن الصحابي فهم من ذلك الوجوب، رغم أنه يعلم أن مروان بن حكم وعبد الملك بن مروان، نسيت الآن، أحد خلفاء بني أمية في ذلك، وخالفه جهارا حتى يبين أن هذا الأمر هو من السنة، مما يدل على أن مذهب أبي سعيد الخدري هو هذا الأمر، واتكى على ذلك قلت ابن خزيمة في صحيحه وابن المنذر في الأوسط، وكذلك عبد الله بن يزيد المقرى أحد العباد الثقات عن ابن وهب، وكذلك الإمام الترمذي وغيرهم، ولي في ذلك رسالة إن شاء الله يسهل الله إخراجها. على كل قلت أسمش ما سادسا، علة في المتن تقدح في المتن والسند، رقم ستة، نقطتان، قلت علة في المتن تقدح في المتن والسند، أو ما كانت علته مخالفة رويه لمقتضى بين قوسين، أي ما يخالف رأيه. أنت ولدي قريت معنا سنفاتها، نجحت سنة هاي وأنت كذلك، ما اسمك؟ أيمن شو؟ أيمن شو؟ حي منين أنت؟ أي مرحبا بي. وأنت منين؟ ما المقصود بهذا العنوان أنها تكتب أن الراوي قد يروي الحديث ويعمل بخلافه، أليس كذلك؟ هذا لا يدخل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، أليس كذلك؟ كبر مقطع عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لا، قد يكون من الصحابة الكرام، بل قد يكون من الخلفاء الراشدين كعثمان وعائشة أم المؤمنين مثلا، فالراوي أحيانا يروي الحديث لكنه يرى أن الحديث منسوخ، واضح؟ فله عذر في ذلك، وقد لا تأتي رواية من هذه في ذلك المصنف تبين أنه يخالف لتلك العلة، بمعنى بسبب ذلك يخالف ذلك الحديث، وقد لا يفصح عن سبب مخالفته في ذلك، فيظن بعض الناس أنه يخالف ظاهر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشى الصحابة الكرام الذين زكاهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات أن يخالفوا صريح ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الظن بهم، بل هذا الاعتقاد فيهم، أن الصحابي إذا وصلته سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة ليس هناك ما يعارضها فإنه يقبلها بل يسلم بها. ما لك تتعجل كثيرا يا فراس، وكأنك على فرس أو على فرس. أليس كذلك؟ على كل قلنا العلة هذه لماذا قلنا إنها أيضاً كنت أخاله وجاء الفرج كنت هنا شكا إلي فرسي طول الصراع صبرا جميلا امتنانا ممتنا الله مستعان. اجلس لا لا خلاص. ومن ذلك أن صرف راشدا. ومن ذلك ما أخرجه الترمذي في العلل الكبير لا ما يزيش إلا وزيد في رأسك هذا كله. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون ابن منيع حافظوا هذا له مسلم. قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن سالم البراد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الذكرين من صلى على جنازة فله قراط من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد يلقوا الظفرين نعود إلى الصدر مثل أحد قال الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث من هو محمد هنا؟ البخاري محمد هو محمد بن إسماعيل البخاري والعلل الكبير مبني في أغلبه على أسئلة الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي للإمام البخاري في العلل فقوله هنا حتى في الجامعة إذا قال سألت محمدا يقصد بذلك الإمام البخاري وينص أنه في آخر العلل في العلل الصغير أنه ما رأى أحدا أعلم بعلم الحديث والعلل من محمد بن إسماعيل سألت محمدا عن هذا الحديث فقال رواه عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة براد على وزن براد البراد فعل عن أبي هريرة وهو الصحيح. وحديث ابن عمر ليس بشيء ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه قلت البخاري هنا تأخر من بعض الشيء شو اللي سلاح انت انا من انت صاحب الفعلة كيف ذلك خلاص جاسوس معنا يهتم معنا الكلمة خلاص يشوفها صحيحنا ماذا قل؟ ما رأيك ما أنكر علي؟ ما رأيك في هذا؟ أي طبعا أليست الصحابة عائشة أنكرت على أبي هريرة أحيانا بعض الحديث هل كذبته وأنكرت على ابن عمر كما تعلمون في حديث الميت يعذب ببكاء الحي أليس كذلك؟ قالت ليس كذلك أو كذب ابن عمر وفي رواية أخطأ ابن عمر وفي رواية أخرى أن السمع يخطأ أو كذا وكذا بينت أن الإنسان قد يخطأ أو قد يسمع جزء من القصة. إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكون عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. ففهم الصحابي منها أن الميت يعذب ببكاء الحي فعبر بمقتضى هذا الحديث أليس كذلك؟ فبينت عائشة أن القصة والسياق هو ليبين مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى ولا تزل وازرة وزر أخرى. وهذا ما احتجت به عائشة رضي الله عنها في كما ذكر ذلك الزركشي في كتابه الإجابة عما استدركته عائشة عن الصحابة وهو كتاب قيم فيه مجموعة من الأحاديث التي استدركتها عائشة. لكن بين كذلك الحفاظ أن الحديث ورد من حديث عمر بن الخطاب إن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث في أكثر من موطن. هذه كذلك من الاعتراضات والمسألة يطول التفصيل فيها من الناحية الحديثية أو الفقهية. قلت الإنكار أحيانا لا يقصد به أنه تكذيب لذلك الشخص وقلت إن الصحابة هم أبعد ما يكون عن هذا الأمر لكن لا يعني أن الصحابي قد يفهم من الحديث ما هو مخالف لظاهره أو هو مخالف لما ورد في القصة كذلك ويعبر عن ذلك باجتهاده. أو قد يكون الراوي الصحابي أحيانا يعبر أو يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وقد يقوله أحيانا موقوفا، هو نفس الصحابي، ويأتي بعض التلاميذ فيرون عنه الموقوف وبعض التلاميذ الآخرين يرون عنه المرفوع، وقد يروي عنه الراوي نفسه الحديث مرة موقوفا ومرة مرفوعا. لماذا؟ لأنه قد ينشط، وهذا ما يأتينا كذلك عن الإمام مالك أنه قد يرسل الحديث أحيانا وقد يسنده، وهذه كذلك من المسائل الدقيقة في فن الحديث، تعارض الوقف والرفع أو تعارض كذلك الوصل والإرسال. ولا يمكن للناقد في هذه الحالة أن يعرف مدى صحة أو يرجح وجها على وجه آخر إلا بجمع الطرق والترجيح بين الرواة في الحفظ والإتقان وشدة الملازمة. والملازمة يأتي بجملة من القرائن الأخرى التي ترجح أحد هذه الوجوه. ولا شك أن علماء الحديث والحفاظ والنقاد من هؤلاء الأفذاذ وضعوا لذلك قواعد وضوابط دقيقة جدا في معرفة طبقات الرواة وفي كذلك علل هذه المرويات. وهذا فسيأتينا شيئا فشيئا تلك القرائن، نبين تلك القرائن التي بها يترجح وجه عن وجه آخر أو طريق على طريق آخر عند هؤلاء العلماء، وكيف يمكن أن نضع أن نبين هذا الترجيح أو هذه العلة عند أولئك الحفاظ. لأن أن أن لابد أن ننبهكم بين الفينة والأخرى أننا نتحدث هنا عن الكبار، بمعنى آخر نعالج الأمراض الخطيرة عافاكم الله، أي الأمراض المستعصية، لأن الحافظ ليس من السهل أن تخطئه. واضح؟ ليس من السهل أن تبين كيف أخطأ الإمام مالك أو كيف خالف سفيان بن عيينة أو كيف أخطأ الزهري، وما أدراك ما الزهري الذي هو محور الحديث في القرن الثاني للهجرة، بمعنى إمام السنة بلا منازع. ومع ذلك عد له بعض الحفاظ بعض المخالفات، منها كما سيأتينا حديث ذي اليدين أو ذي الشمالين كما يقول الزهري في روايته، وقد عد الحفاظ النقاد أن هذا مما وهم فيه الزهري وخالف فيه الأثبات. بمعنى آخر حتى الكبار من الحفاظ لابد أن يقعوا في بعض الزلات، وهذه من طبيعة البشر، وسبحانه وتعالى الذي لا يسهو ولا يخطئ ولا ينام، لكن كل البشر معرضون إلى الخطأ. لكن الإشكال والمهم كيف نعثر على هذا الخطأ وعلى ماذا ينبني ذلك الخطأ وما هي مخلفات تلك الأخطاء، لأن الأخطاء عند هؤلاء الحفاظ يترتب عليها كذلك حكم فقهي بل حكم شرعي، أليس كذلك؟ واضح؟ كما رأينا منذ قليل أن كلمة واحدة فقط تغير الحكم الفقهي، فالفقيه في هذه الحالة لابد أن يرجع أن يعود إلى المحدث، ولابد أن يقف عند كلام هؤلاء الناس الذين خبروا هذه المرويات وميزوها ونظروا فيها نظرة فاحصة وتأملوا فيها تأملا عميقا. ولا بكم فاهمين؟ خلاص سنسأل منا ماذا؟ ما رأيكم؟ ما هو وجه الإنكار في هذا الحديث؟ لا ليس هذا. يعني انتبه، لما قال إن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه، هب أنه نأخذ المعنى اللغوي بكلمة أنكر. أنا أقول مثلا أنا أنكرت عليك هذا الحديث أو هذه القصة، لم أعرف. إذن ابن عمر لا يعرف أن أبا هريرة حدث بهذا الحديث، سواء كان حدث به موقوفا أو مرفوعا، لأن في هذه الحالة هو يتحدث عن أمور غيبية. الأجر القراءات هنا هو ما يحدث للإنسان من أجر، والأجر عادة ما يعرف إلا بالوحي، سواء حدث به أبو هريرة موقوفا أو مرفوعا، فإن ابن عمر لم يعرف هذا الحديث، فكيف يحدث به ابن عمر وهو ينكر على أبو هريرة على أبي هريرة بإسناد صحيح تحديثه بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يقول البخاري ابن عمر لو كان يعرف الحديث، لو كان من طريقه مرفوعا، لما أنكر على أبي هريرة هذه الرواية. تصدموا أو بكل بساطة عفوا أه؟ ولا لا لا ذهنكم بعيدا آه من المنكر على كل ما. طبعا الراوي التردد لا يمكن أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لأن وهذا كذلك من أنواع العلل، أن الراوي كالحديث الذي وقع فيه خلاف في شعب الإيمان، عرف الحديث؟ نفس الشيء بالنسبة للحديث هذا الذي ورد في أولهن أو إحداهن إلى آخره. فبالنسبة للحنفية هم يرون أن مخالفة الراوي لحديثه علة تقدح في أصل الحديث الاحتجاج، وهذا كذلك من الأصول التي خالف فيها علماء أتباع أبي حنيفة بقية علماء الأصول الحديث. فنحن نقول وأغلب الجمهور يقولون إن مخالفة الراوي للحديث لها وجوه كثيرة ولها كذلك مسالك متعددة لا تقدح في أصل المروي، لأننا مأمورون باتباع المروي لا باتباع رأي الراوي، وبينا بالدليل القاطع في أكثر من مناسبة أن الراوي قد يخالف الدليل لدليل آخر، قد يفصح عنه وقد لا يفصح عنه أحيانا هذا الدليل، وقد تأتي كذلك بعض القرائن أخرى تجعله يتوقف في تطبيق ذلك المروي، واضح؟ أو قد يجتهد أحيانا في نفسه إلى آخره، كما فعل عثمان بن عفان في قضية أنه كان يتم في السفر وخلفه في ذلك عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهما، وكذلك عائشة كانت تتم في السفر وهي تروي كذلك حديث فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين فزيد في الحضر فأقر صلاة السفر وزيد في الحضر. هذا لا يدل على قلت أنها تخالف السنة، لكنها كما قال بعضهم تأولت ما تأول عثمان رضي الله عن الجميع. والذي قال ابن عمر أنكر هذا الحديث عن أبي هريرة، وبالتالي هذا دليل على أن الحديث ليس عن أبي هريرة. أي طبعا هذا لا يعني أن البخاري كذلك لا يعلل الحديث من وجه آخر. انتبهوا جيد، هذا لابد أن تفهموا في قضية العلل، كما لم تفهموا كذلك أنكر بكل بساطة. فيمكن أن الناقد هنا يشير إلى علة معينة يكتفي بها في ذلك الحديث. هنا جاء بالمخالفة التي هي أحد القرائن التي تبين أن الحديث هذا لا يعرف من حديث ابن عمر عند الإمام البخاري، بدليل أنه أنكر على أبي هريرة حديثه، قال ولو لم يكن هذا الحديث منكرا أو شاذا أو غير معروف من حديث ابن عمر لما أنكره ابن عمر على أبي هريرة. قلت هذا لا يعني أنه لا يتكلم في سنده أو في بعض رجاله في نفس هذا الحديث، واضح؟ لكن هو ما يعنيه هنا المخالفة الفقهية التي يراها البخاري أحيانا تؤثر في متن الحديث. ولا ما فهمتوني؟ شيخ أصل الحديث عن أبي هريرة صحيح؟ صحيح. أي طبعا قد يتوسعون في إطلاق لفظ النكارة، يطلقون المنكر بمعنى المنكر والمنكر بالمعنى اللغوي للكلمة، أي أن هذا اللفظ منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقوله، ويمكن أن يكون يطلق على أنه غريب أو أنه فرد أو أنه تفرد به تفردا نسبيا عن ذلك الشخص وما إلى ذلك من الألفاظ التي تعرف بالاستقراء، بمعنى بما يستعمله الراوي في نقده أو في مروياته عادة. فاللفظ المنكر، ولعلنا نتعرض إلى هذا الأمر إن شاء الله في بعض المناسبات حتى نزيده تحليلا وبيانا إن شاء الله. نعم تفضل. أي نفس المتن أو قريبا منه. شيخ إذا كان ابن عمر ذكر البخاري حديثا ثم يعني ابن تخرج في بعض الروايات اللي روى عن ابن عمر، فكيف ان اي رواه قد اخطا يعني في هذه الروايه؟ حيث ان قلنا ان هذا النوع من العلل هو علة في المتن تقلق في المتن والسند معه. انظروا في السند الثاني الذي ساقه البخاري ماذا قال؟ الثاني عن قال وهو لأن هذا المحفوظ عند البخاري خلافا للسند الذي الأول الذي فيه إسماعيل ابن أبي خالد عن سالم البراد، أليس كذلك؟ بمعنى أن عبد الملك بن عمير خالف إسماعيل بن خالد فجعل الحديث عن سالم البراد عن أبي هريرة، قال وهذا هو الراجح، بدليل أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه ولم يعرفه، وهي قرينة أخرى. أولا ذكر ذلك الإسناد ورجحه على الإسناد الآخر، و ذكر كذلك إنكار ابن عمر على أبي هريرة حديثه الصحيح. لا يعني ممكن يسأل أن يكون كذلك سند الذي ساقه البخاري إلى عبد الملك بن عمير كذلك من جهة الرواة أقوى من جهة الروايات وأثبت، فاختصر البخاري السند وعلقه من باب الإيجاز والاختصار، واضح ولا؟ ويمكن أن نجد كذلك متابعات لهذا عبد الملك بن عمير، ويمكن أن نجد كذلك لو أردت قلت هنا الإيجاز لم نأتي بكل أقوال أهل العلم في ذلك من باب الاختصار وعدم التطويل. إذن العنصر الثاني احنا بدأنا فيه والثالث أو الرابع، إذن رابعا كيفية معرفة العلة، كيفية معرفة العلة عافاكم الله عافاكم. نعود إلى السطر. يقول علي بن المديني يقولون الأئمة الأربعة قشط الصيام ايش كانوا هو خلاص ها لا الاسبوع القادم ان شاء الله ربي هنا بخير. كل مره نعطيكم عشرة كي رويت ها إذن قلنا قال علي بن المديني الباب الذي لم تجمع أو لم الباب الذي لم تجمع طرقه لم تتبين علته. أنا أمشي تعمل واحد عربي. أول شيء جمع الطرق وتتبع الروايات. اثنين معرفة مراتب الرواة. معرفة مراتب الرواة كما علقة في كتبها مفتوح. شكون كتبها مفتوح بصراحة صدق شكون كتبها مفتوح ها شكون كتبها مفتوح واحد ترجيح بعضهم على بعض عند التعارض. لماذا كتبها مغلوقة وترجيح بعضهم على بعض عند التعارض؟ علاش تكتبوها مغلوق؟ لا هو الرواة جمع شنو؟ راوي مذكر المؤنث. ها جمع المذكر هذا يكون بالمفتوحة بالتاء مفتوحة جمع تكسير. جمع تكسير إذا جمع تكسير يكون تاء مغلوقة صح ولا لا؟ إذن بين قوسين الحافظ بنت بنات إيه مخاطرة دي خاص البنت دي اللي الاسم اللي يبدأ فيها عنده قاعدة أخرى هذي يا سوي بخارج درس إن شاء الله. التعارض قلنا بين قوسين الحافظ الثقة ثم بعد ذلك الثقة ثم الصدوق ثم المستور إلى آخره. الحافظ ثم معرفة الرواة وترجيح بعضهم على بعض عند التعارض بين قوسين الحافظ ثم الثقة ثم الصدوق ثم المستور إلى آخره. أنا من باب التمثيل ثم المستور مستور مستور نوعان هو ثقتان فهمت ولا يعرف بجرح ولا تعديل. رقم ثلاثة النظر في كيفية تحمل الراوي النظر في كيفية تحمل الراوي للحديث عن شيخه. بين قوسين كالسماع أو التحديث أو الإخبار. بعضهم يقول سمعوا أذناي ونظروا عيناه، بعض الصحابة، صح ولا؟ الإنسان لما يسمع مباشرة من عند شيخه وهو جالس، أي ما أفضل؟ أو أن يقرأ إنسان وهو يسمع، أو يسمع في مجموعة أفضل، أي ما أفضل؟ أو يسمع بصفة فرد وهو يقرأ وينصت. لا شك أن هذا يختلف من حالة إلى حالة أخرى. فالسماع هو أعلى درجات التثبت، إذا خلفه الإجازة أو المناولة أو الإخبار لا شك أن السماع يقدم في هذا، واضح من مسائل الترجيح. رابعا النظر في مدى طول ملازمة الراوي لشيخه، وتثبته وضبطه لرواياته. خامسا النظر